اسمها أمة وتكنى أم خالد. هذه ماذا قالت؟ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، ففيه تعوذ من عذاب القبر. وفي السنة المتصل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأنسي فرأيت قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وهذه أيضا سبق لكم في كتاب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. هذا هو الأربعة لماذا؟ لشدة يعني فتنتها. فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الإنسان يدعو دائما بها. قال رحمه الله تعالى باب عذاب القبر. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. باب عذاب القبر، باب عذاب القبر يحتمل وجهين. باب عذاب القبر من الفتنة من ماذا؟ من الغيبة والبول. أشد ما يكون في القبر العذاب بهذين. يعني قال الزين المنير رحمه الله المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الحكم عما عداهما. فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما، لكن الظاهر من اقتصار على ذكرهما أنهما أمكن بذلك من غيرهم أدخلوا يعني. وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أورد مصنف رحمه الله تعالى ماذا؟ وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي عن طاووس بن كيسان أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أي يعذب من فيهما وليس القبران، وما يعذبان في كبير. في كبير تقدم لنا اختلاف العلماء في معناه، والصحيح أن معناه في كبير أي في أمر يشق عليهما لو فعله. يعني هي البول أنت تستنزل إذا دخلت البول فكان البول يعني مثلا لا تقوم أو لا تستنجي إلا إذا تأكدت انقطاع البول تماما، وهذا هو الاستنزاء. يعني لذلك يقولون إيه الاستنزاء والاستبراء، استبراء من البول. وكذلك الغيبة تتركه لا تسمع لمن يغتاب رد عليه، وأنت أيضا لا تغتاب ذلك. فهذا كان أمر هايج لكنهما تساهلا فيه. أو في كبير معناه أي في كبير ذنب كبير في ظنهما، فإنهما ظن أن هذا ليس من الكبائر ووقع فيه مع أنه في نفس الأمر كبيرة. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، هذا يسمى نميمة وليس نصيحة وإنما هو فضيحة. ولذلك نقل كلام الناس بعضهم على بعض شرطه أن يكون الإفساد، فإذا كان إفسادي فهو النميمة، وإذا كان للتحذير من هذا أو للتنبيه مثلا إني سمعت إن فلان وفلان ينفران بك فخذ حذرك، مثل هذا لا يسمى نميمة، بل هذا من الواجب على المسلم النصيحة. النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. عامة الناس تنصحهم بمثل هذا، إذا سمعت على شر يعني يمكرون بشخص مثلا تنبه، هذا ليس نميمة، إنما النميمة أن تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، فهذا هو يتسبب منه عذاب القبر. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يأخذ سترة واقية تمنعه من بوله. فهذا معناه لا يستنزه من البول، لا يستنزه من البول، إما لا يستبرئه، وإما أنه يبول إلى محل الريح فيرتد البول عليه، أو مثلا في محل عال مثلا يرتد عليه الرشاش البول على جسده وعلى ثوبه ثم يصلي بدون غسل. هذا هو التساهل في البول. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله خفض عنهما ما لم ييبسا. هذا معناه أوحي إليه قبول شفاعته هذه المدة بسبب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو أياما قليلة إذا شفع فيهم فقبل الشفاعة هذا طيب ما لم ييبسا. فإذا يبسا يعني معناه أنهما ما لم ييبسا يستغفران ويسبحان الله سبحانه وتعالى، فبسبب ذلك تنزل الرحمة على صاحب القبرين. قال رحمه الله تعالى: باب الميت وعرضوا عليه مقعده بالغداة والعشي. باب الميت يعرض عليه مقعده جملة حالية أو صفة بالغداة والعشي، وقت الغداة وقت العشي، ما قبل الزوال يسمى الغداة وما بعده يسمى العشي. وفي السند المتصل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك قال إمام دار هجرة قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، ليكون دائما بالاستبشار، في الاستبشار في البشرى دائما. وقد سبق لنا أن ذكرنا حديث البراء إنه يقول الله تعالى: افتحوا أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا أول هديته وأول ثيافته، ويأتي من روحها وطيبها ما شاء الله ما يملأ قبره. لكن هذا من ناحية، والناحية الثانية غدوا وعشيا يؤتى بجنته ويقول: هذا منزلك بعد أيام، ما شاء الله غبطها اللهم. لكن الساعة الآن دائما في فرح وصول. وذلك الثاني بالعكس، دائما يتحسر يعني حتى ينسى عذاب القبر بالنسبة لما يراه غدوا وعشيا، ويعني والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أكبر. هكذا كان ممن الله سبحانه، مع أنه ثبت إن نسمة المؤمن في جوف طائر تسرح في الجنة فيه وتأكل وتشرب من أنهار الجنة وتريد الجنة، روحه كذلك. وهذه أمور غيبية لا نستطيع أن نحددها. هناك ثبت أنه في القبر إذا سلم عليه يعلم، وكذلك يعني الماذا يسمع قرآن يعلم وكذا. وفي نفس الوقت تجعل روحه في جوف طير تسرح في الجنة. وبخلاف الشهداء فإنه في عصلة الطائر يعني أشد من أعلى من هؤلاء. المؤمن كله في الجنة. فإذا هذه الأمور غيبية ولا يعني لا يعني ينبغي لعبد أن يستغرب ذلك ويقول: كيف هذا في الجنة وهذا كني هذا. ومن هنا اختلف النظار في قولهم في إثبات عذاب القبر أو السؤال هل هو للجسد أم للروح. ابن حزم يقول الروح فقط، والآخر يقول الفلاسفة يقولون ما في، وهؤلاء يقولون الجسد فقط. فكيف خرجت روحه عند الله؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ورسل الأخرى، فيمسك الذي قضى عليها الموت أمسكها بيده، فكيف تتفلت إلى القبر؟ ما يعني واقع. نحن نقول ماذا؟ نحن الأمور الغيبية نحن نؤمن بها إماماً تاماً كاملاً، وذلك حسب ما علمنا لا زيادة ولا قياس ولا استغراب، بل نقول كل ما ثبت لدينا نؤمن به. إن المؤمن في الجنة وفي قبره وأرضوا عليه مقعده غدوا وعشية، ويفسح له في قبره، وكذلك روحه في الجنة تسرح في على طائر جناح إلى آخر على جناح الطائر إلى آخر ما ثبت لدينا. فكلها صحيحة وكلها يجب الإيمان بها ولا نستغرب. قال رحمه الله تعالى: باب كلام الميت على الجنازة، أي كلام الميت على ظاهره على الجنازة. وبسنة المتضي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد مقبوري عن أبيه أبو سعيد اسمه كيسان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى سعد بن مالك أحد فقهائه أحد مكثرين السبع روى 1170 حديثا، وهذا الحديث مسلسل أو السند مسلسل بالأيد المدنيين وبالمدنيين إلا شيخ المصنف وهو بغلاني وكذلك الليث مصري ومن عداه كل مدنيون. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وديعت الجنازة أي على الأرض فاحتملها الرجال على أعناقهم أي حملوها، فإن كانت صالحة قالت قدموني، أي تتكلم بهذا تسرع إسراعا لما تذهب إلى القبر يعني حتى تسترح وتستنشق من ريح الجنة، تقول قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، يعني ويلها أين يذهبون بها، لأنها تعلم أن أمامها قبر ضيق عليه تعذب فيه.

ولا يعنى بذلك أنه عالم أن لا إله عليم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حق والكفر والضلال. هذه الأشياء المعلومات هذه ليست معلومات، إنما هي من باب استشعار ومن باب الطبيعة والسجية أن الإسلام هو الذي يواجهه إذا خرج من بطن أمه يخرج كذلك. ولا يعنى بذلك ما ذكر في غلام الخضر عليه السلام، وقالوا إنه لما نازعه موسى أخرج من هنا خلع كتفه وأراه كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر أبدا، أراه موسى مكتوبا عليه، لأن هذه خصوصية تجعل في بعض الناس في بعض الأمر، أو معجزة للخضر عليه السلام ليتيقن موسى أنه ما فعل في شيئا إلا بجريمة ابتدت ذلك فأراه ذلك. ولا يعني ذلك أنه في غريزة وطبيعة أن يقبل الإسلام ولا يقبل الإسلام، لكن هذه الشكاء الذي عليه لما كان يتعدى إلى والديه قتله خضير، لأن هذه شريعته جالة منكر هذا، فأراه ذلك. ومعنى ذلك لا ينافي الذي معنا، لأن ذلك أنه أراه ما كتب له بطن أمه كما قل إيش، ويؤمره بأربع كلمات، ما هي؟ رزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذا هو المقصود الذي أراه. وأما هو في الحقيقة هو أصل الإسلام، ولكن ذلك قدر عليه الشقاء. قال رحمه الله ماذا قال هنا؟ أو نصران أو مجسان كمثل البهيمة تنتج البهيمة أي وهيمة ولدها، هل ترى فيها جدعاء أي مقطعة الأذن؟ مات إلا أنكم بعد قليل تقطعون أذنها وتجعون علام، هذه هي إيه؟ أنتم الذي فعلتم. فإذا الولد ولدك البهيمة ذات ولد بطن أمها ويسلمه، ولو تركت العاشت عليه وسلمه، لكنكم تفلوا إيه؟ تقطعون أذنها. كذلك الوالدان أثران في الولد بحيث إنه يعني شو اسمه بحيث إنه يعتقد دين أبويه بعد أن يخبره، هذا إضلال منهما لا على طبيعته وغريزيته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا خشيتك ما تغلي به من المعاصي ومن طاعتك ما تبلغ عنا بجنتك وملكنا ما تعود بها من صائب الدنيا واتنا بدرس معين وشر مضغوتنا هيدا اجعل واركنا بأتاكنا على من جل المعاصي وعلى من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غيمنا ولا غاية رغبتنا وصدقنا أن الله خير لهم لا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرعني عليه قبر ليس على قبري جنب القبر. لا ما في جمع زيد هذا لذلك أخبر بهذا وأخبر بهذا مرة ثانية.